من العجمة أتيت، لأن من هنا ما نلغها، منها الابتدائية، منها ابتدأنا خلقكم منها، أي من تسمى الابتدائية وليست بيانية. طيب نعم نعم نعم، لكن قال إلى الكعبين، لو لم يقل الكعبين قال ما يمسح للرجل، لما قيدها بالكعبين علم أن القدم أن العقد داخل في الغسل. أولا أعاجم كل الذين أحدثوا البلاغة وأنواع البلاغة وأقسام البلاغة يذكرون أعاجم ابتلوا بالعجمة فلم يفهموا لغة العرب، فقالوا القرية لا تطلق إلا على السكان فلا تشمل المساكن، ونحن بينا أن القرية أطلق القرآن على السكان وعلى المساكن الخالية، أو كالذي مر على قرية مدح ثم قرية أخرى مدح. نعم نعم نعم، قال غلبوا على أمره، غالبون هؤلاء ظلمة. حنا ودنا كل واحد يسأل سؤال، لكن نعم شمل أمر الملائكة امتحان، لأنه هو الجن المتلبس مع الملائكة فأراد الله يكشف سريرتهم ويظهر حقيقتهم، فامتحنوا بهذه المحنة التي كشفت. نعم وهذا طويل يا شيخ، الفرق بين القصاص والقوط طويل. القوط هو أخذ القاتل بجنايته، في يقصد مخير إن شاء قتل وإن شاء عفى عنه، وأما القصاص فهو المقاصة المطابقة ذكره في القرآن، كتب القصاص في القتلى. لا ما له حقيقة، هذه أحدثها المتأخر واو الثمانية، ما في شيء اسمه واو الثمانية، وثاني كلب والملأ، حتى قالوا في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هذه واو الحال، لأنه في الكفار فإذا جاء فتحت، ها ما فتحت حتى جاءوا فيستقبلهم حرها ولهيبها والعياذ بالله، وأما المؤمنون فوجدها مفتوحة، فهذا غاية الإكرام ولا لا؟ أنت إذا واحد عزمت تجيب تطق بابك ساعة مفتاحة لوقت الشمس ولا لقيتها مفتوحة أطول دخلت، أيها أبلغ في الإكرام؟ كن مفتوحة الباب حتى إذا جاءوها وفتحت، أي وقد فتح، هذه اسمها واو الحال. ها نعم كيف ما فهمت السؤال؟ يصلى على جميع النبيين ما في بأس، هذه اصطلح المتأخرون ان الصلاة على النبي والسلام على بقية المرسلين، هذه اصطلح خاص، لكن يصلى على كل النبيين، كل يصلى عليهم. نعم هو في غير عربي، موسى لما قص الله خبر موسى، موسى عبري يتكلم باللغة العبرية، وعيسى سرياني، وإبراهيم أيضا عبري، ليسوا عرب عاجم، وهم يتكلم، كان يتكلم عربي ولا عدمي موسى، يتكلم بالعبرية ليس بلسانه، فالله نقل لنا كلامه باللغة العربية، وهذا فيه دليل على جواز ترجمة معاني القرآن، يجوز ترجمة معاني لا بأس. فرضية معنوية لا لفظية. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شروع الحبس.